بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وصلنا إلى الركن الرابع عشر من أركان الصلاة، وهو التشهد فيه، أي بعد أن علمنا الركن الثالث عشر وهو الجلوس الأخير للتشهد، وهو الجلوس الأخير للتشهد، أتبع ذلك بقوله والرابع عشر من أركان الصلاة التشهد فيه، أي الجلوس الأخير، يعني في الجلوس الأخير، لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. فذكر التشهد. رواه الدارقطني، والدلالة فيه من وجهين: أحدهما التعبير بالفرض، والثاني الأمر به، والمراد فرضه في الجلوس آخر الصلاة وأقله، ما رواه الشافعي والترمذي وقال فيه حسن صحيح: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو أن وأن محمدا عبده ورسوله. وهل يجزئ وأن محمدا رسوله؟ قال الأذرعي: الصواب إجزاؤه لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله. وقد حكوا الإجماع على جواز التشهد بالروايات كلها، ولا أعلم أحدا اشترط لفظة عبده، انتهى. إذن نعلم أولا أنه قد فرضت الصلاة أولا قبل أن يفرض التشهد، وهذا ما يدل له الحديث الصحيح: فلقد كانت الصلاة فريضة ولم يكن التشهد فريضة. وهذا التشهد الذي كانوا يستعملون هذه الكلمات: السلام على الله وإلى غيرها من الكلمات التي سمعناها، وأبدلهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ الذي نتكلم به إلى يومنا هذا. ومعنى التحيات في الأصل هي ما يحيا به الإنسان من سلام وغيره، وربنا تبارك وتعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أسري به ليلة الإسراء وجاوز سدرة المنتهى، غشيته سحابة من نور فيها من الألوان ما شاء، ما شاء الله تبارك وتعالى، فوقف سيدنا جبريل ولم يتابع السير معه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتتركني أسير منفردا؟ فقال جبريل: وما منا إلا له مقام معلوم. فقال: سر معي ولو خطوة. فسار معه خطوة فكاد أن يحترق من النور والجلال والهيبة. وقيل إنه قد ذاب حتى صار في قدر العصفور تماما، فأشار على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يسلم على ربه إذا وصل مكان الخطاب. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. فقال الله تبارك وتعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا السلام لعباد الله الصالحين، وأن يكون لعباد الصالحين منه نصيب في هذا المقام، فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عندما سمع أهل السماوات جميعا هذا السلام قالوا بشهادة الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قد يسأل سائل: لقد ورد في صدر هذا الحديث أن سيدنا جبريل احترق من شدة النور عندما تقدم عن المقام المعلوم له حتى صار في قدر العصفور، فلماذا لم يحدث هذا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مراد منه أن يصل إلى ذلك المقام، وإذا أراد الله شيئا فإن الله يهيئ أسبابه، فلقد أعطى النبي عليه الصلاة والسلام قوة واستعدادا لتحمل هذا المقام بخلاف غيره. ألا ترى أن سيدنا موسى عندما تجلى ربه إلى الجبل ماذا حدث للجبل؟ اندك الجبل وغار في الأرض وخر موسى صعقا، إلى غير ذلك مما نراه في باب المقارنة، فإن الله تبارك وتعالى جعل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك المقام. على كل حال، بعد أن عرفنا سبب هذه الألفاظ لا بد أن نعلم أن ألفاظ التشهد متعينة، فلا يجوز مثلا أن نبدل شيئا بشيء آخر، وليست هذه من قبيل المعنى. ولكننا إذا جمعنا بين الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا ينبغي علينا أن نعلم أن كل رواية يصح العمل بها، وكأن الاختلاف إنما يكون ما بين الأقل وما بين الأكثر. فمثلا التحيات لله، لا توجد رواية إلا وفيها التحيات لله، أما المباركات الصلوات الطيبات فهذه تزيد في رواية وتنقص في رواية أخرى، لذلك يقول الفقهاء أقلها التحيات لله، أكملها التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي أقلها سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. أما الثانية وأشهد أن محمدا، هل نقول وأشهد أن محمدا رسول الله؟ هل نقول وأشهد أن محمدا رسوله عبده ورسوله؟ خلاف في الروايات، أي شيء قاله الإنسان فإن ذلك يصح منه. وتعلم التشهد شيء واجب على كل إنسان يريد أن يتعلم الصلاة، حتى لو وصل الإنسان في بداية صلاته وهو يعلم بعض أولاده أو يعلم بعض المسلمين ولم يحفظه في الوقت، فإنه من الممكن أن يكتب له، ولو قرأه من كتابة صح أن يقرأ التشهد. كذلك الأمر بالنسبة للفاتحة، فكما أن الفاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة، كذلك قراءة التشهد ركن من أركان الصلاة. إذن التشهد يبدأ بقوله التحيات لله، وينتهي بقوله وأشهد أن محمدا رسول الله. بذلك نكون قد انتهينا من الركن الرابع عشر. أما الركن الخامس عشر من أركان الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. إذن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الصلاة، وأقلها اللهم صل على محمد، أقلها اللهم صل على محمد. وإن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت في الصلاة واجبة فإننا نأخذ دليلها من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فينبغي على كل إنسان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه. فينبغي علينا كلما ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه. ففي التشهد الأخير يكون هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل فيه كما قال لقوله تعالى: صلوا عليه. قالوا: وقد أجمع العلماء، أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين وجوبها فيها. يعني دائما من حيث دلالة أصولية الأمر يقتضي الوجوب، فهنا صلوا عليه وسلموا تسليما يبرأ الإنسان بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. هذه الصلاة هل تكون خارج الصلاة أم داخل الصلاة؟ لما كانت ركنا من أركان الصلاة فتعين وجوبها في الصلاة. قال: والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله ولحديث: عرفنا كيف نصلي عليك. يعني هذا الأمر فيه عبادة وهو ركن من أركان الصلاة، والصحابة الكرام لا يفعلون شيئا من قبل رأيهم، فيا رسول الله عرفنا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخره، متفق عليه. هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أيضا إلى آخره، رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه. والمناسب لها من الصلاة التشهد آخرها، فتجب فيه أي بعده كما صرح به في المجموع. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه في الوتر كما رواه أبو عوانة في مسنده، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يكون في صلاته وينتهي من تشهده فهو يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أنه رسول الله، ويصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجها شيء عن الوجوب. وأما قد يقول قائل: أنتم كلما كنتم تقولون عن ركن من أركان الصلاة تذكرون ذلك الحديث الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي علمه كيف يصلي وسميناه بالرجل المسيء صلاة. هذا محمول. طيب، عدم ذكر التشهد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحمول على أنها كانت معلومة له. يعني عندما كان يصلي كان تشهده صحيحا، فلم يذكر له النبي عليه الصلاة والسلام التشهد والجلوس له، ولهذا لم يذكر له التشهد والجلوس له. والنية والسلام والنية يعني نية الخروج من الصلاة أو نية الصلاة والسلام، وإذا وجبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجب القعود لها. قلنا قبل أن نذكر ركن التشهد ماذا قلنا؟ لا بد من الجلوس للتشهد، فإذا كانت الصلاة عقب التشهد فلا بد من الصلاة من الجلوس أيضا من أجل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجلس وبعد ذلك يتشهد، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يسلم. فهذه الأركان مجتمعة تكون معها، يقترن معها ظرف واحد ألا وهو التشهد الذي هو ركن من أركان الصلاة. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله، يعني لو قال الإنسان في صلاته قرأ التشهد حتى وصل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال اللهم صل على محمد وآله، برئ من هذا الركن وصحت صلاته. بعد ذلك ماذا عليه أن يقول؟ إذا أراد الأكمل في ذلك يقول بتعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي بعض طرق الحديث زيادة على ذلك، زيادة على ذلك ونقص، وآل إبراهيم يعني يزيد البعض وينقص البعض، لكن هذا هو الأكمل. وآل إبراهيم من هم؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عرفنا أن آل محمد إذا كانوا من حيث الآل الذين يقصد بهم أنه لا تصح عليهم الزكاة ويعطون خمس الخمس، إذن من هم؟ بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وإذا عممنا في ذلك فآل محمد كل تقي. طيب فمن آل إبراهيم؟ وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالسؤال من هم آل إبراهيم؟ نحن نعلم أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزق بولدين إسحاق وإسماعيل، أما سيدنا إسحاق فكان كل الأنبياء من نسله، أو أما سيدنا إسماعيل فلم يكن من نسله إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشيخ وخص إبراهيم بالذكر لأن الرحمة والبركة لم يجتمعا لنبي غيره، قال تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فائدة: كل الأنبياء من إبراهيم عليه السلام، من ولده إسحاق عليه السلام، وأما إسماعيل عليه السلام لم يكن من نسله نبي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن أبي بكر الرازي ولعل الحكمة في ذلك انفراده بالفضيلة فهو أفضل، فهو أفضل الجميع عليهم الصلاة والسلام. إذا عرفنا هذا فقد يسأل سائل من جملة الأسئلة التي يسألها الكثير: هل نقول في صلاتنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أم نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ إن الاحترام الذي يتوجب علينا أن نجعل هذا اللفظ لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هنا يتعارض معنا أمر، والامتثال، هل الامتثال خير من الأدب أم الأدب خير من الامتثال؟ فمثلا عندما يقول أب لولده يا ولدي لا تقم عندما أدخل أنا إلى البيت، فالولد يبقى قاعد أم يقوم احتراما لولده؟ فهل يقال لهذا الولد الذي قام احتراما لوالده أساء الأدب مع أبيه عندما قام لأنه لم يستمع لكلامه، أم يقال إنه ولد متأدب وقام من أجل احترام والده؟ عندما ننظر هذه مقارنة ما بين الأدب والامتثال، الامتثال أن يبقى قاعدا مثلا، والأدب أن يقوم فيسلم على والده وأن يحترم والده الاحترام المطلوب. نحن الآن في صلاة وفي عبادة، فالعلماء يرون أن في العبادة إذا بقي كالأمر الذي أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الصلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، نكون بذلك قد امتثلنا الفعل والأمر، ولكن في خارج الصلاة فإننا نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نريد بشكل ألا نشذ. يعني دائما، وقد بين البوصيري رحمة الله تبارك وتعالى عنه، بين في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد فصلا عظيما في هذا الأمر، وقال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. يعني عندما تريد أنت مثلا أن تفعل وأن توجه الناس، فما عليك إلا أن تعلم أن لكل إنسان كما مر معنا في حديث التحيات له مقام معلوم. فرأينا أن سيدنا إبراهيم، أن سيدنا جبريل وصل إلى المقام المعلوم الذي لم يؤمر به عند سدرة المنتهى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مطلوبا دخل إلى ذلك المقام وقال التحيات لله ولم يحدث له شيء. إذن كل إنسان وكل موقف من المواقف له شيء، فعلينا دائما ألا نتجاوز. مثلا أن تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شئت، ولكن هذا التعظيم ينبغي ألا يخرجه عن كونه عبدا لله. سبحان الذي أسرى بعبده، فكانت العبودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف، ولا تخرجه عن كونه رسولا لله عز وجل. فكونه رسول صلى الله عليه وسلم له أوصاف، وهذه الأوصاف نتقيد بها ونسير على منهجها. وأما في ألفاظنا التعبدية كالصلاة على رسول الله، الصلاة على رسول الله ركن من أركان الصلاة، فينبغي علينا ألا نزيد فيها وألا ننقص. ولذلك الصحابة لم يجتهدوا في هذا الأمر، وقالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فاستمعوا إلى الكلام بدقة وطبقوه كما سمعوا. يأتي في بعض هذه الأيام يعني بعض الناس وهو من المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يحدث شيئا غير الوارد، فمثلا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة لم ترد عن رسول الله صلوات الله وسلاماته عليه، وفيها مخالفات من عدة وجوه. فمثلا نسمع اليوم بعض، وربما بعض العامة يسمعون له وربما يريدون أن يدافعوا عنه، وذلك لأنه فقط أمرهم. لا، ليكن من أمرك أي إنسان، حتى لو سمعت من أي إنسان، أي طالب عندما يسمع من شيخه ينبغي عليه دائما أن يفكر، يعامل الناس، ناقش. الطالب التنبل، الطالب يعني خذول هكذا الذي لا يتكلم معه، هذا لن يستفيد. دائما ناقش: ما الدليل في ذلك؟ ما الحكمة في ذلك؟ ماذا نقول؟ لماذا تقول؟ ما هو الدليل؟ فأن تقول مثلا في هذا المقام المعلوم أن تحمل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا معينا، هذه من صفة الألوهية، بعد عنه هذه الصفة. إذا دع ما ادعته النصارى، ماذا قالت النصارى؟ قالوا ابن لله. فحاشى رسول الله وحاشى سيدنا عيسى وحاشى الله تبارك وتعالى، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلذلك ينبغي علينا أيضا في العبادة كيف نصلي عليه. قل، لو قلت اللهم صل على محمد، أو قلت اللهم صل على سيدنا محمد، لو قلت اللهم صل على سيد الوجود والكائنات وأفضل خلق الله، كيفما قلت هذا مقام يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام المدح والثناء. أيا كان هذا المقام، أنت لن تحب رسول الله أكثر من محبة الله له، وأكثر من محبة أبي بكر والصحابة الكرام له. أما هذه الدعوات الباطلة أحيانا، أي والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل آباء أنبياء، من جبت هذا الكلام؟ ثبوت النبوة ينبغي أن يكون بدليل، الأصل عدم النبوة، والله سبحانه وتعالى يختار من خلقه ما يشاء فيجعله نبيا. صحيح أن سيدنا رسول الله تقلب في الأصلاب الطاهرات، يعني معنى ذلك أنه لم يكن في سلالته من زنى ومن أتى بولد من سفاح. أما كيف كان العقد؟ العقد بحسب الأديان التي كانت وبحسب المعترفات، مهم أن يكون هنالك زواج. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي في يوم من الأيام لصحابي أسلم فقال له كيف تزوج، سواء كان يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا وثني، فإذا دخل في الإسلام مع زوجته أقره على زواجه السابق، ما له تعال عدلك عقد الزواج تبعك. معنى ذلك أنه أقر كل عقود الزواج المعترف بها سابقا، إلا عقدا يخالف مسألة شرعية. مثلا يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل تزوج بأختين فيقول أمسك عليها عليك واحدة وطلق الأخرى، تزوج أكثر من أربعة كسيدنا غيلان أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن. إذن الصلاة على رسول الله أن يتجاوز الإنسان في المدح إلى أنه يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخرج رسول الله صلوات الله وسلاماته عليه عن معنى الرسالة، عن معنى العبودية، وأن يوصله إلى مقام لا يليق، إساءة، إساءة هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول اليوم مثلا اللهم صل عليه وعلى والدي، إساءة، لأن رسول الله علمنا كيف نصلي، فعلينا دائما أن نأتي بالوارد، وهذا ليس من باب الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل، أنا لا أريد يعني أن أبحث في هذا البحث طويلا، ولكن أريد دائما، ما هو الدليل في ذلك؟ النقاش ما بين الطالب والأستاذ. أما لما من قال لشيخي لما لم يفلح، كلام فارغ. في التسليك ما في مانع، لكن عندما يصبح الإنسان عنده علم بيقول له مثلا اغسل وجهك، بيقول له الوجه ما تنطلق بما يكون في المواجهة، ونأخذ فعل الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتفعل النبي الاقتداء به. إذا لابد من أدلة حتى من أجل أن كيف نغسل وجهنا في الوضوء. أما خلاص أنا أقول لك هيك وبس، أنت ما بتفهم أنا بفهم أنت بتتبعني، لا، هو اللي ما بيفهم، اللي بيحكي الحكي هو جاهل، لأن كل إنسان لا يستطيع أن يقيم دليلا على رأيه هو جاهل. هذا لا يعني عدم احترام العلماء، لا، النقاش بأدب، النقاش باحترام، النقاش بسؤال بعد الانتهاء والتوضيح والبيان والأدلة. طبعا لذلك العلماء قسم، فترى أنه كلما أتى بشيء أتى بعد ذلك بدليل على هذا الأمر. أما أن نكون هكذا فقط، وما فرق بيننا إذن وبين أهل الشرك؟ إنا وجدنا آباءنا وإنا على آثار يعني وإنا على آثارهم مقتدون، ما في فرق صار بعد ذلك؟ لا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. شو بيقولوا حلال حرام بس اللي حرام ولا حلال؟ لا، قلوا الصحيح وانقل له الأمر وانقل له الفتوى وانقل له الدليل. أكبر عالم كان في بلدنا يعني ممن وصلوا إلى درجة الفتوى، وكانت لهم مو شرط يعني كل من وصل إلى هذه الدرجة يكون أعلم منها، لكن من العلماء الذين اعترفت دمشق لهم بالفضل، الفضل فضيلة العلامة الدكتور أبو جسر عبي رحمة الله يعني، كان إذا جاءه طالب علم صغير يسأله عن مسألة صغيرة من مسائل الفقه، يقول ويخرج كتابا هكذا وصلنا، يخرج الكتاب ويقرأ له النص من الكتاب. هذا الأمر يفيد في مسألتين، هو يبين له دائما أن لا يفتي من عقله، لأن الإنسان قد يشذ، ولذلك عندما يفتي يأتي بالدليل، فيأتي له بالدليل ويقرأ من الكتاب ويعلمه ويعلم الطالب، أن تكون له علاقة مع الكتاب مباشرة. قطع لحش بالإسلام ما فيه، لابد من قراءة، لابد من علم، لابد من فهم، لابد من علوم الآلات يتعلمها الإنسان. نحن ما وصلنا إلى هذه، نحن مثلي ومثلكم مثل اثنين ماشيين في الطريق دائما، هكذا مثل طالب العلم، لا عبارة عن طريق سائي قفز عنها، وعندما قفز يعني معنى ذلك أنه سبق غيره في هذا القفز، قرأ درس قبل ما يقرأه الدرس، وبعد ذلك وجد، فمد يده إلى أخي وقال تعال للجانب الآخر، وهلما جرى لما يوصل هذا الأخ للجانب الآخر كمان بمد إيده، فما مثلنا إلا كحلقة مترابطة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. كان النبي عليه الصلاة يا ابن عباس ألا أعلمك كلمات، هكذا يعرض عليه العلم عرضا، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، ألا عرض. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا أو يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا. نعم، لا أريد أن أبحث في هذا بحثا، لكن الشيء الذي جرني إلى ذلك كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام عندما سألوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، إذن هذه مسألة تعبدية والألفاظ فيها دقيقة. هلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، لو قلت الشكر لله يصح؟ لا يصح. الله أكبر لو قلت الرحمن أكبر، أخي ما في فرق، الرحمن أليس هو الله؟ الرحيم أكبر، القدير أكبر، كل ذلك لا يصح. لفظ معين ينبغي أن تقول الله أكبر، وهنا لفظ معين أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى غير ذلك. هذه الزيادة قلت هنالك أدب لا تخرج عن الأصل، أنت جئت بالأصل اللهم صل على محمد، والإتيان بالوارد أفضل. وأما زيادات الآداب إذا كانت خارج الصلاة، الصلاة عبادة نحافظ فيها على الألفاظ بدقة، ففي الألفاظ لو جئت في صلاتك اللهم صل على سيدنا محمد هذه صلاة صحيحة وليس فيها شيء، دائما الامتثال بالوارد أفضل. في خارج الصلاة افعل ما شئت. قال محمد بن أبي بكر الرازي ولعل الحكمة في ذلك انفراده بالفضيلة فهو أفضل الجميع عليهم الصلاة والسلام، والتحيات جمع تحية وهي ما يحيى به من سلام وغيره، والقصد بذلك الثناء على الله تعالى بأنه مالك لجميع التحيات من الخلق، ومعنى المباركات الناميات، والصلوات الصلوات الخمس، والطيبات الأعمال الصالحة، والسلام معناه اسم السلام أي اسم الله عليك وعلينا أي الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وغيرهم، والعباد جمع عبد، والصالحين جمع صالح. من هو العبد الصالح؟ وهو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق عباده، والرسول هو الذي يبلغ خبر من أرسله، وحميد بمعنى محمود يعني فعيل بمعنى مفعول، ومجيد بمعنى ماجد وهو من كمل شرفا وكرما. ثم قال بعد ذلك والسادس عشر من أركان الصلاة التسليمة الأولى. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.